إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول ما نبدأ به خطبتنا اليوم أن نحمد الله تبارك وتعالى الذي هو أهل لكل حمد، وأن نشكره عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي حرمنا منها أشهرا طويلة. ذلكم عباد الله أن صلاة الجمعة من أظهر شعائر دين الإسلام. الله تبارك وتعالى إنما أوجدنا وخلقنا لنقوم له بواجب العبودية، فلا بد أن يعلم كل مسلم أن حاجته إلى صلاة الجمعة أشد من حاجته إلى كل شيء من مصالح دنياه. ثم نثني عباد الله بالكلام على هذا البلاء الذي ابتلانا الله تبارك وتعالى به، فتعطلت لأجله مصالح الدنيا والدين. وإن من المهمات التي تستوقفنا أن نسأل أنفسنا: هل استفدنا من هذا الدرس الذي امتحنا فيه؟ وهل أخذنا العبرة مما جرى لنا فيه؟ وإن الجواب الذي لا ينبغي أن نختلف فيه أن نقول: للأسف لم يكن لنا فيه عبرة، لأنه لم يتغير من حالنا شيء. هذه الحقيقة التي ينبغي أن يواجه بها كل مسلم نفسه. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. لم نغير شيئا مما بأنفسنا، ونريد من الله تبارك وتعالى ونحب أن يغير حالنا. فلا العاصي انزجر عن عصيانه، ولا المسرف كف عن إسرافه، بل إن أسهل شيء كان يمكننا أن نقوم به، وهو أنفع شيء يرتفع به هذا البلاء، قد قصرنا فيه. وأعني بذلك الدعاء، عبودية الدعاء التي شعل عظيم ومقامها لديه سبحانه وتعالى جليل. ولعل قائلا يقول: نحن ندعو منذ أن نزل البلاء. فأقول جوابا عباد الله: إنما أردت الدعاء الذي يريده الله عز وجل من عباده، والذي وعدهم عليه بإجابته، وذلك بأن يتوجهوا إلى ربهم تبارك وتعالى متضرعين، متخشعين، ملحين، مستكينين، باكين. فأينا يفعل هذا عباد الله؟ لابد أن ندعو الله عز وجل بهذه الصفة التي ذكرها في كتابه الكريم في مواضع: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. واعلموا كذلكم أن لله تبارك وتعالى فيما يبتلي به العباد حكما، فيقدر عليهم المصائب من أجل أن ينيبوا إليه ويتوبوا من معصيته وينكسروا بين يديه ويلحوا في قرع بابه. هذا الذي ينبغي أن نستفيده من هذا البلاء ومن غيره من صنوف البلاء، أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى رجعة صادقة، ننظر في أعمالنا، نتفكر في سيء فعالنا، ما كان من ذنب ومعصية تبنى منه، وما كان من تقصير في طاعة تداركناه. يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وهذا هو الشاهد، ابتلاهم وأن ينيبوا ويتوبوا ليرفع الله عز وجل ذلك عنهم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد الذي يظهر، والمقصود به ما يقع من الفتن وما يكون من الأسقام وما يكون أيضاً من الزلازل والفيضانات والأعاصير وغير ذلك، هذا كله بسبب ما تقترفه أيدي الناس من التجرؤ على محارم الله تبارك وتعالى وتعدي حدوده. وهذا الذي بيّنه عز وجل في هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر قال بما كسبت أيدي الناس. ثم بيّن عز وجل أن ذلك عقوبة منه سبحانه وتعالى للعباد على ذنوبهم ليذيقهم بعض الذي عملوا، كما قال في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولما كانت رحمته سبحانه وتعالى أوسع وأعظم من غضبه، فإن الله عز وجل لم يؤاخذنا بجميع ذنوبنا وإلا ما بقي أحد منا على وجه الأرض، ولكن يبتلينا الله عز وجل ويعاقبنا ويؤاخذنا ببعضها فحسب. ولهذا قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولم يقل الذي عملوا أو كل الذي عملوا. وهذا كما قال في الآية الأخرى: ويعفو عن كثير. وقد ذم الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم أهل الغفلة الذين لا يعتبرون، والذين إذا أصابتهم الضراء لا يتوبون ولا ينزجرون، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا حال أهل الغفلة من المشركين وغيرهم ممن ماتت قلوبهم، فاحذر يا عبد الله أن تكون منهم بأن لا تعتبر ولا تتذكر، وعند نزول البلاء لا تتوب إلى ربك عز وجل ولا تتضرع. وفي الآيات التي ذكرت طرفاً منها من سورة الأنعام موعظة بليغة وتذكرة جليلة يحسن بنا أن نقف عندها، فقد قال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن المقام عباد الله لا يتسع إلى تفصيل القول فيما حوته هذه الآيات، ولكن ارجع يا عبد الله إلى كتاب ربك عز وجل وانظر في هذه الآيات وعظ نفسك بها. وأقول بالمختصر الوجيز: حذرنا عز وجل في هذه الآيات أن نكون مثل الأقوام السابقة الذين ابتلاهم الله عز وجل بالبأساء والضراء. البأساء ضيق العيش والفقر، والضراء هي الأمراض والأسقام، وحكمته عز وجل في ذلك أن يتوبوا وأن ينيبوا ويتضرعوا، ولكن لم يفعلوا. لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، بل على العكس من ذلك، ما رقت قلوبهم وما خشعت، كما هو حال أناس منا. الذي لا يصلي لم يحدث نفسه بالتوبة من ذلك، المتبرجة المتعرية لم تحدث نفسها بالتوبة من ذلك، الذي يسب الله عز وجل ما زال يسب الله تبارك وتعالى، والذي أدمن المسكرات والمخدرات لا يزال على تلك الحال، وقد أرانا الله عز وجل الموت قريبا من أعيننا في أقاربنا وفي جيراننا، ولكن من ذا الذي يتذكر ويعتبر؟ فكيف نريد أن يغير الله عز وجل حالنا؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حتى هذه المعاصي وهذه المنكرات لا نرى بها بأسا ولا نظن أنها شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال عز وجل بعد ذلك: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذه عقوبة عظيمة يغفل عنها أكثر الخلق، وهو أن الإنسان إذا لم يتذكر ومات قلبه فإن الله عز وجل يفتح عليه بعد ذلك الدنيا ويوسع عليه في المعيشة، فيظن أنه حصلها لكرامة له عند الله عز وجل، والحقيقة أنه استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. بينما هم في غفلتهم وهم في غمرتهم وهم في لهوهم ولعبهم نزلت بهم عقوبة الله عز وجل التي تستأصلهم ولا تبقي أحدا منهم. هذه سنة الله تبارك وتعالى في الأمم الخالية، والتي وعظنا وذكرنا وحذرنا أن نصنع مثل صنيعهم. فإذا هم مبلسون أي آيسون قانطون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، أهلكهم الله عز وجل وحمد سبحانه وتعالى، لأنه أهل لكل حمد، يحمد على كل شيء سبحانه وتعالى حتى ما يعاقب به العباد، لأنه لم يظلمهم مثقال ذرة وإنما كانوا هم الظالمين. وقد جاء في هذا المعنى عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. الغافل والجاهل يظن أنه كرامة، والله عز وجل إنما يستدرجه ويسوقه لحتفه وهلاكه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذا البلاء الذي نزل والداء الذي وقع لن يرفعه عنكم إلا ربكم الذي بيده أزمة أموركم سبحانه وتعالى. لن ينجيكم منه ولن يخلصكم رئيس ولا طبيب ولا مختبر ولا دواء، لأن الأمر كما قال جل في علاه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى التي هي نظيرتها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا الكلام أن على الناس أن لا يسعوا فيما تحصل به سلامتهم وينقذ به أنفسهم، ليس هذا المعنى عباد الله، ولكن المعنى أن تتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذ بسبب النجاة الأعظم وحبل الخلاص الأكبر، وهو التوبة إلى الله عز وجل ودعاؤه تبارك وتعالى بتضرع وخشوع. ثم يأخذ المسلم بالأسباب الأخرى التي تحصل بها السلامة والتي يدرك بها النجاة، ولكن لا يعلق قلبه بها، وإنما يعلق قلبه برب الأرباب ومسبب الأسباب جل في علاه. فكونوا عباد الله كما يريد ربكم عز وجل منكم، صابرين متضرعين عند الضراء، وطائعين شاكرين ذاكرين عند السراء، تفوز برضوان ربكم، وتسعد في دنياكم، وتدخل جنة ربكم جل في علاه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم إنه ما نزل إلا بإذنك، ولا يرفعه عنا إلا أنت. اللهم فارفعه عنا، اللهم ارفعه عنا، اللهم ارفعه عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم فرج كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.